رددوا معنى الأزجال وتنخلد فيها الأبطال أسطورة يحيى عياش حفظوها للأديان زفوا زفوا الشهيد زفوا زفوا الشهيد رددوا معنى الأزجال وتنخلد فيها الأبطال أسطورة يحيى عياش حفظوها للأديان زفوا زفوا الشهيد زفوا الشهيد من قبل كنا أيتام تحكم فيها الظلام من قبل كنا أيتام تحكم فيها الظلام في دمارات الإجرام وطولنا على هذا الحال زفوا زفوا الشهيد زفوا زفوا الشهيد وإذا واحد منهم مات تبعوا من المئات وإذا واحد منهم مات تبعوا من المئات وعلى نبض كل اللغات عند الحق له ما زاد زفوا زفوا الشهيد زفوا زفوا الشهيد فجأة عدل الميزان فت الجولة بالزمان بالعفو لو رامت غال أفعال السبب أقوال في الخضر وتلابيب بيد اللذ إلها نصيب كل الوطن الحبيب امشينا عاها المنوال جن جنون المحتلين قالوا عنا مجانين كنت بمقلع وسكين كيف ترفعت الأحوال زفوا زفوا الشهيد زفوا زفوا الشهيد قالوا حصرنا الإرهاب المهندس والأصحاب قالوا حصرنا الإرهاب المهندس والأصحاب قلنا لهم هذا جواب والبادي الله يا قال زفوا زفوا الشهيد زفوا زفوا الشهيد علمنا يحيى عياش شاطر ظلم وشبالات علمنا يحيى عياش شاطر ظلم وشبالات بالدرميت وبالرشاش تعاملوا مع الاحتلال زفوا زفوا الشهيد زفوا زفوا الشهيد قالوا اطلاق الرصاص نطلق عليهم الباص قالوا اطلاق الرصاص نطلق عليهم الباص واعطيناهم سعر خاص الواحد منا بعشر رجال زفوا زفوا الشهيد زفوا زفوا الشهيد حيوا معي قرية رافات منبع نهر التضحيات حيوا معي قرية رافات منبع نهر التضحيات حيوا ابن الجامعات وظف علمه في النضال زفوا زفوا الشهيد زفوا زفوا الشهيد اعذروني يا اخوان الزاجل قلت زمان اعذروني يا اخوان الزاجل قلت زمان واليوم سامعنا بيان فجر في قلبي زلزال زفوا زفوا الشهيد زفوا زفوا الشهيد لما سمعنا في الاخبار يحيى استشهد بالفيجار لما سمعنا في الاخبار يحيى استشهد بالفيجار قلنا الشهاده مشعار بتشرف كل الابطال زفوا زفوا الشهيد زفوا زفوا الشهيد قبل الهاتف ما رادوا رضوان بالهاتف نادوا قبل الهاتف ما رادوا رضوان بالهاتف نادوا قل الموعد لا تنسى الجنة شد الريحان زفوا زفوا الشهيد زفوا زفوا الشهيد زفوا زفوا الشهيد زفوا زفوا الشهيد زفوا زفوا الشهيد